وحالهم طبيعه حال عمله كمثلهم مثل النصارى. فعلينا نحن ان نعرف شريعتنا ولا ننساها لكي نعمل بها حينما يتوصل لنا سبيل العمل والتطبيق. هذا ما اردت لفت النظر اليه بمناسبه قولي عليه السلام: ومن حفر لاخيه قبرا حتى يجنه فكانما اسكنه مسكنا حتى يبعث. الحديث الذي بعد هذا هو حديث ضعيف نتجنبه كما ذكرنا. أما الذي يليه وهو حديث أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا فكتم عليه طهره الله من ذنوبه، فإن كفنه كساه الله من السندس. رواه الطبراني في الكبير، وهذا حديث حسن. وفيه حد على نوع آخر وأيسر من الأمرين السابقين على كثير من الناس، وبخاصة منهم الأغنياء المنشورين. في الحديث السابق فيه حد على غسل الميت، هذا الغسل يخشاه كثير من الناس توهما. كثير من الناس يخشون من تولي غسل الميت انهم يمكن يشوفوه في الليل فيندهشون في رؤياه. هذا كل من ضعف الايمان وضعف قوه القلب. كما انه تولي حفر القبر ما هو من امر سهل لانه يحتاج الى قوه كما اشرنا انفا، لكن هنا شيء ثالث سهل جدا، وهو ان يتولى رجل تكفين الميت. ولكن هل المقصود بتولي تكفينه هو فقط شراء الكفن، ويقول مثلا للجنائز الذي يتولى التكفين ثمن الكفن منه، ولا المعنى انه يتولى تكفينه شراء الكفن وتوليا منه لتكفين الميت فيه؟ ولا شك ان هذا المعنى هو الذي ينبغي ان يفهم، لان اللفظ مطلق، وهذه طريقه الروايه العربيه، ان اللفظ المطلق ينبغي اجراؤه على اطلاقه ما لم ياتي شيء يقيده. فقوله فان كفنه شامل لشراء الكفن ولتولي تكفينه بيده. وهذا ايضا امر شارح في حظ الشارع للمسلم على ان يتولى تكفين الميت ويكون اجره بالله عز وجل ان يجازى بخير من جنس عمله، لاننا نقول الجزاء من جنس العمل. فهذا المسلم تولى تكفين اخيه الميت المسلم، لكن الله عز وجل يجازيه بخير من ذلك ان يلبسه في الجنه من حريرها ومن استبرقها ومن سندسها. وايضا في الحديث تبشير لمن تولى تكفين الميت بانه يدخل الجنه، لان هذا الاكساء من السندس لا يمكن ان نتصوره خارج الجنه، لانه ليس هناك الا الدنيا والا البرزخ والا الاخره. فالدنيا غير وارد هذا الاكساء، لان السندس محرم على المسلم. البرزخ ليس هناك حياه ماديه كالحياة التي نحياها الآن، والحياة الأسمى والأعلى التي سنحياها إن شاء الله فيما بعد في الجنان، فإذا لم يبق إلا أن يكون هذا الإكساء جزاء تكفير المسلم لأخيه الميت إلا في الجنة. وهذا أسلوب نعرفه من الشرع الحكيم. لازم الشيء يجب أن يفهم ما دام أنه بشر بالإكساء فذلك يتضمن أنه بشر بالجنة، كما أنه من لم يشرب الخمر في الدنيا شربها في الآخرة، ومن شربها في الدنيا لم يشربها في الآخرة. فمعنى هذا وهذاك أن من لم يشرب الخمر في الدنيا شربها في الآخرة يعني في الجنة. كذلك من لم يلبس الحرير في الدنيا لبسه في الآخرة، ولباسهم فيها حرير. إذن من هذه الجملة الموجزة